يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الساعة الذي فيه اللون الذهبي أو فيه فضة هل يجوز ذلك؟ اللون الذهبي ما يجوز، مموه ما يجوز، وأما الفضة فهي أسهل، ولكن تجنبها أحسن. نعم.